الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الإمام المختار سيد الأبرار والأطهار، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله تعالى بتقوى الله عز وجل، فإن تقواه سبب من الخروج من المآزق وسبب من النجاة من المزالق وسبب لإزالة العوائق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اتقوا الله تعالى وراقبوه والزموا طاعته ولا تعصوه، فإن الوصية التي ينبغي أن نتواصى بها هي ما وصى الله به عباده أولا وآخرا، وهي تقواه تعالى. ثم هيا بنا أحبتي في الله لنواصل ولنستمر الكلام مع صفوة الخلق وأئمة الدنيا ومصابيح الدجى وكواكب الظلام، إنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع اللقاء 66 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة. وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن السيد الحصور والحيي التقي المبرور، عن نبي الله يحيى عليه صلوات الله وسلامه، ورأينا كيف أن الله تعالى قبضه إما بفعله أو مات مقتولا والله أعلم بذلك. وكنا قد تكلمنا قبل الجمعة الماضية عن مريم رضي الله عنها وعليها السلام، تلكم المرأة العذراء البتول الصالحة الزاهدة العابدة التي أنبتها ربها نباتا حسنا، والتي كفلها عبده زكريا عليه السلام فكان لها نعم كافل، فعاشت على حياة الزهد والورع والتقوى والصلاح. وبعد وفاة يحيى عليه السلام ها هي مريم ذات يوم تخاطبها ملائكة الرحمن، تخاطبها ملائكة الله عز وجل وتبشرها باصطفاء واختيار واجتباء من رب الأرض والسماء على نساء قومها، بل على نساء العالمين في زمانها. قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ما هذا؟ الله جل جلاله هو الذي اصطفاها، الله هو الذي اختارها. على لسان الملائكة تأتي هذه البشرى العظيمة الغالية: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، اصطفاك أي اختارك وطهرك من جميع الرذائل ومن جميع الأكدار والوساوس، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. على نساء من؟ ليس على نساء قومها فحسب، ليس على نساء بني إسرائيل فقط، بل على نساء العالمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. يختارها الله اختيارا بعد اختيار، ويصطفيها اصطفاء بعد اصطفاء حقا. وها هي السنة الصحيحة تشهد أيضا لمريم عليها السلام بالخيرية على نساء العالمين. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاث. كمل من الرجال كثير، أي في دينهم وعقلهم، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد رضي الله عنهن. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء العالمين أربع. أما حديث أبي موسى فإنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كمال النساء الثلاث، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، أعقب ذلك بذكر الصديقة بنت الصديق والرقيقة بنت الرقيق، إنها عائشة رضي الله عنها. قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أما ما رواه أحمد بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء العالمين أربع، خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا الظاهر أن مريم فضلت على العالمين، فضلت على نساء زمانها لا على نساء العالمين مطلقا. وهذا له نظير، فإن الله لما خاطب موسى وقال: واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، معلوم أن الخليل إبراهيم أفضل عند الله من موسى، وأفضل منهما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أيضا أن أمة محمد، أن قوله تعالى: يا بني إسرائيل، لما فضلهم على العالمين أي على عالم زمانهم وليس على العالمين مطلقا، لأن أمة محمد بالاتفاق هي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهي أفضل من بني إسرائيل وأكثر عددا وأكثر علما وأزكى عملا. فتنبه لهذا جيدا، فإنه إذا ذكر التفضيل في زمن لا يقتضي أن يكون هذا التفضيل مطلقا إلى يوم القيامة، بل هذا التفضيل مقصور على هذه الفترة فقط. إذن جاء الاجتباء والاصطفاء من الله تعالى لمريم، وسوف نبين سبب ذلك بعون الله تبارك وتعالى. وهل هذا الاجتباء والاصطفاء دليل على نبوتها أو على رسالتها؟ كلا. قال بذلك القرطبي وابن حزم والأشعري وقلاء، وقولهم مرجوح، والصحيح اختيار عامة أهل العلم أن النبوة لا تنالها النساء. فضلا وناهيكم عن الرسالة، فإن النبوة والرسالة عبء عظيم وحمل ثقيل لا يتحمل ذلك إلا الرجال، بل ليس كل الرجال أيضا. الله تعالى يختار من عباده بعض الرجال من يوحي إليهم ويختارهم من بين العباد، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فهذا الاصطفاء والاختيار لا يدل على أن مريم كانت نبية أبدا، لم تكن امرأة نبية على مر التاريخ ولن تكون أيضا. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الله عز وجل بدأ يهيئ هذه المرأة لأمر عظيم ولشأن جسيم، فيأمرها بكثرة العبادة وزيادة الانقطاع عن الناس وعن الدنيا وعن التفرغ للتمسك وللتعبد لله الواحد الأحد. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وأود أن ألفت نظركم أحبابي إلى أن الحال في بني إسرائيل قد ساء جدا منذ أن قتل نبي الله يحيى أو مات، فإنهم كانوا قد عرفوا بكثرة التمرد ونقض العهود والانحراف والتعدي لحدود الله تعالى وفرائضه كلما مات فيهم نبي أو قتل فيهم رسول، عادوا من جديد إلى المنكرات ودب فيهم الشرك من جديد، وصار أكثرهم يترك العبادة والأوامر وينقض عهده مع ربه تبارك وتعالى، بل إنهم كانوا يفعلون ذلك حتى مع وجود الأنبياء والرسل بينهم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة، حسبوا أن لن تصيبهم مصيبة على إثر ذلك، على إثر قتلهم للأنبياء أو تكذيبهم لهم، وحسبوا ألا تكون فتنة، لكن الأمر كان فتنة حقيقة لهم ونزلت عليهم العقوبات. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا، عموا، عميت أبصارهم وقلوبهم عن الحق، فعموا وصموا، صمت آذانهم عن سماع المواعظ والذكر، فعموا وصموا، ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. فساءت أخلاقهم، إلا من رحم الله عز وجل، إلا فئة قليلة من المؤمنين المتمسكين بدينهم فيهم، أما أغلبهم فإنهم على التمرد وعلى الانحراف. وما كان ربك تعالى ليترك عباده هملا، فإنه لم يخلقهم عبثا ولن يتركهم سدى. فهنا تأتي تهيئة الرسالة الجديدة وتبدأ إرهاصات النبوة الحديثة تلوح، وذلك بتهيئة مريم لهذا الأمر العظيم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يأمرها الله تعالى بكثرة القنوت وهو الخشوع في طاعة الله تعالى، كما قال عز وجل: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي افعلي كفعلهم واركعي مع الراكعين. فتأتيها الأوامر من الله، فها هي تنطلق عليها السلام ورضي الله عنها لتسجد طويلا إلى مولاها ولتركع كثيرا إلى خالقها وبارئها ولتقنت إلى من فطرها تبارك وتعالى، ممتثلة لأمر الله، لتزداد بذلك نفسها صفاء ونقاء وقلبها خشوعا وإخباتا، فهي تمتثل لأمر الملك جل جلاله. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقد سبق الكلام عن هذه الآية في كفالة نبي الله زكريا لمريم: وما كنت لديهم إذ يختصمون. وظلت مريم عليها السلام على هذا العهد فترة من الزمن الله أعلم بها، ولا دليل صحيح على تحديدها بالزمن، ظلت على هذه الحال. ثم جاءتها بشارة من الله عجيبة وغريبة، على لسان الملائكة، والتي سجلها الله تعالى في محكم تنزيله فقال: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. لا إله إلا الله، ما هذا؟ يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، وهي الكلمة التي صدق بها عيسى، ومصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. والكلمة كما هو قول جمهور العلماء هي كن فيكون. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. المسيح سمي بذلك قيل لأنه يمسح الأرض، لأنه يكثر السياحة فيها، وقيل لأنه كان أمسح القدمين، يعني أنه لا أخمص له ولا باطن لقدمه، كانت باطن قدميه أو كانت باطن قدميه مطروحة، وقيل لأنه كان يمسح ذوي العاهات والأمراض فيبرأ المريض بإذن الله. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، ونسبه إلى أمه لأنه لا أب له، نسبه إلى أمه لهذا السبب، عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. وجيها أي ذو وجاهة، وذو مكانة عالية، وذو منزلة رفيعة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا بوحي الله عز وجل له وتعليمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وجعله من أولي العزم من الرسل، هذه وجاهته في الدنيا، وكذلك وجاهته نزوله كما سنسمع في نزوله بإذن الله تعالى. وجيها في الدنيا والآخرة، وهي ما حباه الله تعالى وأعطاه من الشفاعة في من يستحق الشفاعة كبقية أولي العزم من الرسل، إلى غير ذلك من الكرامات التي أعدها الله له في الآخرة. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فهو كان من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل الخمسة عليهم صلوات الله وسلامه. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وتسمع مريم هذه البشائر فيذهل قلبها ويزداد تعجبها، ثم تسمع أيضا قول الملائكة ببشارة الله تبارك وتعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يكلم الناس في مهده وهو طفل صغير، يكلم الناس في المهد وكهلا، إذا صار كهلا أيضا وشب وترعرع، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وهنا تعجبت البتول عليها السلام ورضي الله عنها، قالت رب أن ناجت ربها تبارك وتعالى، ناجت خالقها ومولاها في صلاتها وعبادتها، قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ ماذا قال؟ ماذا جاء؟ كيف جاء الرد من الله تبارك وتعالى؟ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. هذا هو الجواب، هذا هو الجواب الكافي. قال كذلك قال ربك يخلق ما يشاء، وتنبهوا فإنه ما قال يفعل ما يشاء كما في قصة زكريا، من أجل دفع شبهة كل مبطل ومن أجل إفحام كل مفتر على الله تعالى، حتى لا تبقى لإنسان مفتر على الله كما افترى الذين نسبوا إليه الولد هذه الفرية العظيمة، حتى لا تبقى لهم شبهة يتعلقون بها. ما قال يفعل ما يشاء، قال يخلق ما يشاء، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية، قال كذلك قال ربك يخلق ما يشاء، قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك قال ربك يخلق ما يشاء، ثم أكد ذلك بقوله فقال: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. انظروا إلى هذه البشائر، بشرى تليها بشرى أخرى هي أعظم مما سبقتها، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قال ابن كثير: ويحتمل أن يكون لفظ الكتاب هنا بمعنى الكتابة، لأنه قال التوراة والإنجيل، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وتعجبت مريم من هذه البشارة على ألسنة الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، وظلت تنتظر الجديد. وها هو القرآن مرة أخرى يقص علينا هذه القصة بأبدع بيان وأعظم أسلوب وأبلغ إلقاء. قال رب الأرض والسماء: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اذكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، أي حينما اعتزلت وتنحت عن قومها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قامت لتعتزل الناس ولتتنحى عن قومها ولتخلو بنفسها شرقي المسجد من بيت المقدس، في مكان بعيد عن أنظار الناس. إنها المرأة الحيية، إنها المرأة التقية الوفية، إنها المرأة التي تربت على الطهر وعلى العفاف. ها هي تتنحى، وها هي تنتبذ من أهلها مكانا شرقيا، شرقي بيت الله عز وجل، لتخلو بنفسها، بل وتبالغ في تلك الخلوة، وتبالغ في الحياء والتستر، كما قال الرب تبارك وتعالى بعد ذلك: مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. اتخذت من دونهم حجابا، أي جعلت بينها وبين قومها والناس حاجزا وسترا حتى لا يراها أحد، لأن هذا أدعى للإخلاص في العمل، وأبعد عن الرياء والتسميع والتشهير بصالح الأعمال. ومن سمع بعمله سمع الله به، ومن أراد أن يشهر بنفسه شهر الله به وفضحه على رؤوس الخلائق في دنياه وأخراه. فاتخذت من دونهم مكانا، فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا. اتخذت من دونهم حجابا، إنها تعلم النساء من بعدها أن المرأة الأولى لها أن تبتعد عن أنظار الرجال، وأن لا تكون خراجة ولاجة. فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. وهنا في يوم من الأيام أيها الأحباب، وفي خلوتها بين يدي ربها ومولاها، وبين ما هي في ركوع وسجود وخضوع وعبادة للعزيز الودود تبارك وتعالى، وفجأة يقف أمامها رجل سوي كامل الخلق. ما هذا؟ إن الله تعالى يرسل إليها جبريل عليه السلام. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، وهو جبريل باتفاق أهل العلم، لأن جبريل من أسمائه الروح القدس، والإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم، كإضافة الكعبة إلى الله بقوله: أن طهر بيتي للطائفين، فهي إضافة تشريف، وكإضافة ناقة صالح عليه السلام إضافة تشريف وتكريم، ناقة الله وسقياها. وهذا أيضا من هذا الضرب ومن هذا النوع. فأرسلنا إليها روحنا، من؟ إنه الروح الأمين، إنه الروح القدس، إنه جبريل عليه السلام. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ما أتاها على صورته، بل جاءها في صورة شاب كما قال ابن عباس: أبيض اللون شعر جعد الشعر سوي الخلقة والهيئة. تمثل لها في صورة بشر، لأن الله هو الذي كيفه، ولأن الله هو الذي شكله، ولأن الله هو الذي هيئه على هذه الهيئة. لماذا؟ قال أهل العلم: لأنه لو جاءها في صورته الملائكية الحقيقية ما استطاعت أن تنظر إليه، وما استطاعت أن تسمع منه أو أن تحاوره. ألا تذكرون ما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم، لنبينا الكريم، حينما رأى جبريل على صورته الحقيقية؟ فإنه أغمي عليه، رآه وله 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، فأغمي عليه. ما تستطيع، ما نستطيع رؤية الملائكة على حالهم، ولا نقدر على رؤياهم على الصورة الحقيقية إلا إذا نزل بنا هادم اللذات، حينما يكشف الحجاب، وحينما يصير البصر حديدا، وحينما ينزل بنا ملك الموت، فحينئذ نعاين الملائكة أيها الأحباب، ونسأل الله أن نعاين ملائكة الرحمة بمنه وكرمه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا، أرسلنا إليها رسولنا، لأنه يسمى بالروح القدس، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، والله على كل شيء قدير، فتمثل لها بشرا سويا. فلما رأته ذعرت وخافت، إنها لأول مرة يخلو بها رجل، لأنها ما عرفت الخلوة بالرجال قبل ذلك، إنها المرأة التي لم تعرف أجواء الجامعات والمعاهد العفنة، لا تعرف معنى الاختلاط ولا طعم ولا اللذة المحرمة ولا الاختلاط المستهتر بالرجال، فحق لها أن يطير قلبها فزعا وأن ينخلع فؤادها خوفا من هذه الخلوة، هذه الخلوة الغريبة، لأول مرة يخلو بها رجل أجنبي ليس من قرابتها، لأن زكريا كان رجلا عجوزا وكان زوجا لخالتها كما مضى، كان يتردد عليها ويتفقد أحوالها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. أما الآن فإنه رجل غريب، والرجل الغريب لا يحق للمرأة أن تخلو به إن كانت تتقي الله تعالى وإن كانت تريد الله والدار الآخرة. فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وهنا لما ذعرت ولما خافت لجأت إلى ربها واستجارت بمولاها، جعلت تستجير وتستغيث وجعلت تستعيذ بالله تبارك وتعالى، وهي تقول قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أعتصم بالله وألجأ إليه وأستجير به منك أيها الإنسان إن كنت تقيا، إن كنت تتقي الله تبارك وتعالى. وهنا ذكرت اسم الرحمن لله الواحد أي الديان، ولم تذكر اسما آخر له. لماذا؟ قال العلماء لأنها تستجيش رحمة هذا المخلوق، كأنها تقول ارحم ضعفي وارحم أنوثتي وارحم خلوتي، فليس هذا من أخلاق المؤمنين ولا من دأب الصالحين، إني لم أتعود على هذا ولست ممن يجوز أن يخلى بها أبدا. فهي المرأة التي عاشت إلا على الزهد والورع والعفة والعفاف، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت ذا تقوى اتق الله في واخرج عني ولا تبقى معي في هذه الخلوة وهذا الانفراد وهذا الانقطاع. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لأن التقي لا يخلو بالمرأة وحدها، ولذلك حرم الإسلام هذا. ويعجب المنتسبات إلى مريم التي صرن مضرب مثل في الخلاعة والفجور والفاحشة، حينما يرون مسلما يأبى أن يخلو بامرأة أجنبية عنه، قولوا لهم هذه مريم التي تنتسبون إليها، ها هي تقول إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ها هي تعلمكم التي تنتسبون إليها والتي تنتسبن إليها، تعلمكم الحياء والعفة والعفاف. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، والإسلام حرم ذلك وشدد. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني في مشكاة المصابيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وصدق الذي لا ينطق عن الهوى، ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فالخلوة محرمة، ولذلك في كتاب النكاح ألحقها العلماء والفقهاء بالدخول، فلو أن رجلا عقد على امرأة عقد النكاح ثم خلا بها وطلقها وجب أن تعتد منه وإن لم يمسها، وكذلك استحقت المهر كاملا حتى وإن لم يمسها، لأن الخلوة في الحكم كالدخول عند علماء الإسلام وفي شريعة الله تبارك وتعالى. قالت: لأن الخلوة لا تجوز إلا بمن؟ إلا بما إلا بزوجتك، وإلا بمن تحرم عليك على التأبيد إذا اتقيت الفتنة. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك. وهذه المرأة العفيفة وهي أمام هذا الإنسان ترتعد فرائصها وقد ازدادت دقات قلبها وقد علاها العرق وغشيتها الحشمة والحياء، إنه أول موقف تمر به في حياتها. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك، إن كنت تقيا، إن كنت تتقي الله وتخافه أخرج عني. وهنا تأتي طمأنتها من الروح القدس بأمر الملك القدوس جل جلاله. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. كأنه يقول: لست ممن تظنين يا مريم، لست ممن تظنين أيتها البتول. قال: إنما أنا رسول ربك، إنما أنا مبعوث من عند الله عز وجل، أنا رسول من رب العالمين، ما خلوت بك هكذا، إنما أنا عبد مأمور، أنا رسول من عند الله جل جلاله. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، لأهب لك غلاما مطهرا من الذنوب. الغلام الزكي هو الغلام المطهر من الذنوب والآثام والسيئات. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فلما سمعت ذلك، وكانت قد علمت هذا أيضا من الملائكة لكن ظلت تتردد، جاءتها البشرى يقينا هنا، فبادرت بسؤال جبريل تسأله: كيف يحصل هذا الأمر؟ قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا؟ أنى يكون لي غلام؟ كيف يكون لي غلام؟ كيف يكون لي ولد؟ لأن الأصل أن العبادة لا يخلقون إلا عن طريق التزاوج، لكن سنسمع الجواب والرد الحاسم. اسمعوا أيها المسلمون، لتدعو إلى الله تعالى بهذه العقيدة الصافية. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أي لم ينكحني بشر. وعبرت هنا عن النكاح بالمس والمسيس كما قال الزمخشري، لأنه لا يعبر بالمسيس في كتاب الله إلا عن النكاح الصحيح، كما قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وكما قال: من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. فيعبر بالمسيس في كتاب الله عن النكاح، وباللمس أيضا، أو لامستم النساء، والمراد به الجماع أيضا. قالت: أنى يكون لي غلام؟ كيف يكون لي ذلك؟ وعلى أي صورة؟ ومن أي طريق؟ ولم يمسسني بشر، ولم أك بغيا، لم أكن زانية في يوم من الأيام، ولم أك بغيا، ما بغيت، والبغي هي الزانية. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ ويأتي الجواب من جبريل عليه السلام، إنها تورد عليه هذه الأسئلة لأنها أسئلة طبيعية، لأن الأمر سيكون خارقا للعادة وخارجا عن القانون الطبيعي الذي جعله الله تعالى في إكثار عباده في هذه الأرض. أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين. قال: كذلك يا مريم، نعم حقا إنما تقولين. قال: كذلك لم يمسسك بشر ولم تك بغيا، لم تكن بغيا من البغايا أبدا، لكن قال ربك هو علي هين، هو علي يسير، هو علي سهل. قال: كذلك، أي كما تقولين يا مريم، لم يمسسك بشر، لم ينكحك رجل، ولم تك في يوم من الأيام زانية عاهرة، ولكن قدر الله تعالى وأراد، وإنما يحصل ما يريد وما شاء تبارك وتعالى، فهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما يقول للشيء كن فيكون. إنما قولنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، هو علي يسير، ولنجعله آية للناس، لنجعله آية أي علامة باهرة ودلالة قاهرة ظاهرة على كمال القدرة الإلهية للواحد الأحد، على كمال القوة لله جل جلاله، لتبهر العقول ولتسجد الجباه في محراب الجلال والعظمة لله تبارك وتعالى. فإنه خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق سائر عباده من ذكر وأنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، لتتم القسمة الرباعية حتى لا يبقى لأي شاك في قدرة الله شك، فلا إله غيره ولا رب سواه. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا، أي رحمة للناس ببعثته وبالوحي إليه ليعلم عباد الله تبارك وتعالى الشريعة، شريعة الإنجيل، وليرد ببني إسرائيل إلى ربهم حيث أنهم انحرفوا وزاغوا. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ويحتمل أن يكون هذا من كلام جبريل عليه السلام أو خبرا عن الله تعالى، وكان أمرا مقضيا، قضى الله تعالى، وإنه لا يكون إلا ما قضى وما أراد وما حكم، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره، وكان أمرا مقضيا. فتعجبت مريم من ذلك وذهلت من هذا، لكنها اطمأنت في نفس الوقت، ولكنها ظلت خائفة وظلت وجلة، كيف ستحمل وكيف حملت مريم لسائل أن يسأل ويقول كيف تم حملها؟ قال علماء الإسلام وقال أهل التفسير إن جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها نفخة فدخلت جوفها فحملت بنفخة واحدة بأمر الله وقدرته تعالى، نفخ في جيب درعها فدخلت النفخة إلى جوفها فحملت، وبدأ الحمل يتحرك في أحشائها، بدأ هذا الحمل يتحرك في أحشائها. لكنها أيها الأحباب باتت حسينة مهمومة تفكر فيما سيقول الناس عنها، إنها تخشى الآن أن يصير عرضها علكة في أفواه بني إسرائيل الذين يحبون إشاعة الشائعات ويسعدون بنشر الفضائح، لا سيما من بيوت أهل الصلاح والزهد والتقى، فلطالما عادوا الأنبياء وهم الذين آذوا نبي الله موسى وقالوا إنه ما اغتسل وحده بعيدا إلا لأن به برصا أو به شيئا في خصيتيه، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، وآذوا أنبياءهم قبل ذلك أيضا، قبل عيسى عليه السلام، فهي تعلم قومها جيدا، فظلت خائفة مضطربة يعلوها الهم ويعلوها الغم، شاردة الفكر تفكر في هذا السر الذي انطبقت عليه أحشاؤها، كيف سيكون ذلك اليوم الذي ستواجه فيه قومها، فكيف حملت مريم وكيف وضعت بالمسيح عليه السلام؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا أيها المسلمون حملت مريم بإذن الله تعالى بهذه النفخة وبقدرة القدير جل جلاله، وظل هذا الحمل يتحرك في أحشائها، وظلت بطنها تعلو وتزداد يوما بعد يوم وهي تسعى في إخفائها، فزادت في الابتعاد، ازدادت بعدا عن قومها وعن الناس حتى لا يتفطنوا لشأنها، حقا إنها فتنة عظيمة، ولكنها فتنة وإن كانت عظيمة مزلزلة، لكن الله أراد من خلالها أن يظهر كمال قدرته لعباده بأن يخلق منها ولدا بلا أب، ليبين كمال قدرته ومطلق قوته. وكذلك أراد لهذه المرأة الرفعة في الدارين في الدنيا والآخرة. ولذلك قال تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فلما حملته تنحت عن الناس وابتعدت عن الناس، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، أي مكانا بعيدا عن أنظار الناس، آثرت العزلة، لأن مخالطة الناس في الأصل ليس فيها كثير نفع، لا سيما إذا كان في مخالطتهم كسب للسيئات ونقص في الديانة وقلة ذكر الله تعالى، فالأولى عزلتهم وعدم مخالطتهم. فحملت، وقال جمهور العلماء: لقد حملت مريم بعيسى عليه السلام 9 أشهر كاملة حملا عاديا، هذا هو الراجح، ما حملته في ساعة كما قال بعضهم، حملته حملا عاديا. فحملت فانتبذت به مكانا قصيا، وهي تفكر وتزداد هما بعد هم كل يوم، وتزداد كآبة إلى كآبة، إنها تخشى من هذه الفضيحة المترقبة من قبل الناس، وهي المبرأة منها. فهي من أيها الأحباب؟ وأمها من؟ وأبوها من؟ وكافلها من؟ إن مريم تنتسب إلى شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، لكن الناس والمجتمع لا يرحم، فإنهم يشمتون بالفضيحة، يشمتون ويفرحون إذا رأوا فضيحة خرجت من أهل بيت معروفين بالزهد والورع والتقوى أكثر من غير ذلك من البيوت، حينئذ تقع الشماتة، ليقال: ها، هذا هو بيت الزهد، هذا هو بيت الورع والتقوى، انظروا إلى نسائهم، انظروا إلى بناتهم، انظروا إلى أولادهم. لأن الناس يرقبون ويرمقون أهل الالتزام وأهل الإسلام وأهل الطاعة أكثر من غيرهم، فحذاري حذاري حذاري حذاري أن يقع أحدكم في ريبة وأن يسبب سوء ظن في قلوب الناس. ومن استبرأ لدينه وعرضه فقد أصاب خيرا عظيما، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وظلت مريم على هذه الحال تفكر، فلم يعد تعد تهنأ بحياة ولا عيش، ولم يحل لها طعام ولا شراب، إلى أن جاءها ذلك اليوم الذي اقتربت فيه ساعة الوضع، وها هي آلام الطلق تبدأ وأوجاع الولادة تجيء، لتخرج مسرعة إلى فضاء بعيد عن القرية التي تقطنها وعن المساكن والبيوت التي تجاورها، انطلقت إلى مكان وحدها. يا لها من لحظات عسيرة، ويا لها من ساعة عظيمة، ويا لها من محنة كبيرة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها المخاض، ألجأها المخاض إلجاء، واضطرها اضطرارا، ودفعها دفعا. أجاءها المخاض، المخاض العادي، وهي البكر العذراء، وهي البتول المنقطعة عن الدنيا، والذي لم يمسسها بشر، ولم تكن في يوم من الأيام بغيا من البغايا. إنها خرجت وحدها لتجلس تحت تلك النخلة التي قيضها الله لها، وها هي تعالج آلام الطلق وأوجاع الولادة، لا قابلة بجوارها تعينها، ولا يد حانية تأخذ بيدها وتساعدها، لا أم تكفكف دموعها، ولا خالة تهون مصابها. إنها وحدها، لكنها تداركتها رحمة الله ولطف الله تبارك وتعالى، فألجأها المخاض، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وفي لحظة تضع بهذا المولود، وينزل هذا المولود المبارك إلى الدنيا، فيقع بين يديها فنظرت إليه نظرت إليه نظرة كلها ذهول وكلها كآبة وهي تنادي وتقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا لها من لحظات ويا لها من أحاسيس ويا له من موقف مؤثر أيها الأحباب. تنظر إلى وليدها وإلى طفلها لا لتعبر عن سعادتها بل لتعبر لا زالت تخشى على عرضها وعلى شرفها. كأنها تقول بلسان الحال كأنها تقول بلسان الحال ما هو موقفي أمام قومي وماذا سأقول لهم من أين لي هذا الولد. نظرت إليه وهي مذهولة مذعورة نظرت إليه باكية حزينة مهمومة وهي تتمنى الموت تقول يا ليتني مت قبل هذا يا ليتني مت قبل هذا اليوم. لا تسخطا على قضاء الله وقدره وإنما خوفا من الفتنة في الدين. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا كنت شيئا لم أذكر. يا ليتني لم أعرف في هذه الدنيا ويا ليتني لم يعرف اسمي وكنت نسيا منسيا. إنه الخوف على العرض إنه الخوف على الشرف. فتمنت الموت خشية الفتنة في دينها وإن كان تمني الموت ممنوع عنه شرعا. فالصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وفي صحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم دعا ربه بهذا الدعاء وقال وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فإذا خشي العبد على نفسه من الفتنة في دينه جاز له أن يتمنى الموت وما سوى ذلك فلا يجوز تمني الموت إذا نزل بالإنسان مصيبة أيا كانت هذه المصيبة. فهنا يحمل قول مريم عليها السلام ورضي الله عنها على هذا المحمل وعلى هذا المعنى. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهنا وفي هذا الذهول وفي هذه الكآبة وفي هذه المفاجأة العظيمة وإذ بصوت رقيق يرن صداه في أذنيها. يا له من صوت عجيب سمعت صوتا يطمئنها يذهب عنها ذعرها وخوفها. فناداها من تحتها ألا تحزني. يا له من موقف. والمنادي هنا قيل إنه جبريل ناداها من أسفل الوادي وقيل إنه عيسى وهو الصحيح. وهذا اختيار ابن جرير والشنقيطي والدليل على ذلك قرينتان. القرينة الأولى أن الضمير يعود في الأصل إلى أقرب مذكور إلا بدليل يخرج هذه القاعدة عن أصلها وهنا الكلام عنه. فحملته من هو؟ عيسى. فحملته فانتبذت به عيسى الكلام لا زال عنه. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها. الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو عيسى عليه السلام. الثاني القرينة الثانية أن المنادي هو عيسى عليه السلام أنها لما ذهبت به إلى قومها وأشارت إليه ليتكلم هذا دليل على أنها كانت تعلم أنه سيتكلم في المهد. فناداها من تحتها ألا تحزني لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. يا لله طفل يولد في التو واللحظة ينطقه الله في مهده ويتكلم كلاما فصيحا عجيبا. إنه الله الذي أنطق كل شيء تبارك وتعالى. فناداها من تحتها إنه يخاطب أمه يزيل أحزانها يحاول أن يذهب بهمها يطمئنها وكأن الله تعالى أطلعه على ما سيحصل في المستقبل فيطمئنها يقول لها لا تخافي الحجة معك إنني آية بين يديك أنا سأتولى الدفاع عنك. فلا إله إلا الله. يا له من موقف. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية جدول ماء لماذا لتغتسل منه ولتشرب منه. فهي المرأة النفساء التي عانت آلام الطلق. والمرأة إذا كانت بكرا وعذراء وتلد لأول مرة فإنه لا يعلم ولا يحس بالآلام إلا الله تبارك لا يعلم ذلك إلا الله جل جلاله. ولا يمكن أن يوصف الإنسان تلك الآلام إلا من أحسها. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة. ولكم أن تتصوروا هذا الذهول لمريم حينما سمعت بهذا المولود ينطق بين يديها، سمعت ابنها يخاطبها في المهد. آية عجيبة، إنها آيات عظيمة أيها الأحباب. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة. إنه لا زال يوصيها بأن تعتصم بربها، إنه يدلها على طعامها وشرابها، وهو المولود الصغير الذي أنطقه الله في المهد. وهذه الكلمات سنخرج منها أيضا بدرس وعبرة وعظة أخرى. إنه يدلها على كيفية الحصول على الرزق، وهزي إليك بجذع النخلة. ما قال حركي غصنها ولا جريدتها، غصن، الغصن هو الأصل، أصل الشجرة، وأصل وهزي إليك بجذع النخلة، الجذع هو أصل الشجرة وليس بفرع لها ولا غصن. وهذا يحتاج في تحريكه إلى شيء، إلى أي شيء؟ يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى قوة رجل، بل حتى بعض الرجال لا يستطيع أن يحركها، أو كثير منهم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يا له من درس، يا له من درس في التوكل على الله والأخذ بالأسباب في طلب الرزق من الله تبارك وتعالى. وأنه لا بد من السعي في الأرض، ولا بد من أن يسعى الإنسان حتى يطعم نفسه ويطعم أهله وذويه، ولا يقتصر على العبادة. وسبحان الله العظيم، انظروا هنا لهذين الموقفين وتأملوا معي جيدا. هذه مريم بالأمس القريب تقف في محرابها وفي مصلاها لتتعبد لله ليل نهار ولتنقطع عن الدنيا، فيأتيها رزقها من عند الله بكرة وعشية. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، رزقها الله بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد بين يديها هذا الرزق، وهي لم تبع ولم تشتري ولم تحرك جذع نخلة ولا شيء. لكن هنا في حال الاضطرار وفي الحال التي تحتاج فيها إلى أي شيء، إلى راحة في الأصل فهي النفساء، لكن مع ذلك يأمرها عيسى بوحي من الله تعالى أن تحرك جذع النخلة لتتساقط عليها رطبا جنية. وكان الله قادرا أن يأتيها برزق يشابه الرزق الذي كان يأتيها في محرابها، حتى لا يعتمد إنسان ولا يسوء ظن بعض الناس بأنه مثلا يقبع في المسجد ويقول إن الله سيرزقني، ويستدل بقصة مريم، يقول إن مريم بقيت في محرابها فكان الرزق يأتيها في الصباح وفي العشي. نقول اقرأ أيضا النص الآخر، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تساقط عليك رطبا، والرطب المعروف هو التمر اللين، وهو معروف كرطب المدينة. تساقط عليك رطبا جنية، يعني مجنية طيبة. قال الربيع بن خثيم: ما أعلم للنفساء طعاما أحسن من الرطب، لأن الله أرشد إليه. وذكر ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد وأهل العلم في الطب النبوي، وأن أحسن طعاما للنفساء، وقيل إنه أيضا يعين حتى على تحمل آلام الطلق، الرطب الجني، الرطب الطيب، ولا بد أن يكون رطبا لا تمر. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فهزت مريم جذع النخلة فتساقطت عليها رطبات جني طيبة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. كلي مما رزقك الله تعالى، واشربي من هذا الماء الذي فجره الله تعالى في الحين لهذه المرأة ولوليدها. فكلي واشربي وقري عينا، اطمئني واشرحي صدرا وقري عينا، لا تخافي، الحجة معك. لكن هنا أرشدها إلى شيء، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذا رأيت إنسانا من أهلك أو من غيرهم من بني إسرائيل فأشيري عليه إشارة أنك نذرت لله ألا تتكلمي، ما في كلام، لا تتلفظي بحرف. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إشارة، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، نذرت للرحمن صوما يعني صمتا. قال أنس بن مالك وابن عباس وغيرهم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا عن الكلام، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا بالإشارة فقط. هذه الطريقة الأولى في مواجهة قومها، وإن كان هذا نسخه شرعنا، لأن شرعنا جاء بالنهي عن الصمت يوما وليلة، جاء في سنن أبي داود بسند صحيح وهو في صحيح الجامع من حديث علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا يتم بعد احتلام. إذا احتلم الإنسان وبلغ ومات أبوه بعد أن يبلغ الولد لا يعد يتيما، لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل، يعني لا صمت يوم إلى الليل. وفي صحيح البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحسن وكانت قد سكتت، فلما كلمها قال: ما بان هذه المرأة؟ قالوا: إنها حجت مصمتة، يعني حجت وأرادت لا تكلم أحدا، لأن الله لما قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قالت: لا أتكلم. فنهاها وقال: تكلمي فإن هذا من فعل الجاهلية. فتكلمت. وكذلك عرض لابن مسعود يوما رجلان فسلم أحدهم على ابن مسعود والآخر سكت، قال: ما شأن هذا الرجل؟ قالوا: إنه حلف أن لا يكلم الناس، إنه قال إنه لا يكلم الناس، عزم أن لا يكلم الناس اليوم. قال: تكلم فإنما التي نذرت أن لله صوما ألا تتكلم امرأة خلق الله عز وجل منها ولدا، وليس هذا لك، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكيف كانت مواجهة مريم عليها السلام مع ابنها عليه الصلاة والسلام لقومها، وما هي حججها، وكيف سينطق الله تبارك وتعالى هذا المولود ليقيم الحجة عليهم منذ أن كان في المهد وليدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد. ونترك الحديث عن بقية هذه القصة العجيبة إلى الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وإن قوينا على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وأخيرا أيها الأحباب، نقطة أخيرة، وهي أنه قد فجعنا بخبر الشيخ العالم عبد الرحمن خليف، وهو من فقهاء وعلماء القيروان، قد توفاه الله تبارك وتعالى هذا الأسبوع، ودفن يوم الاثنين الماضي، وكان عالما من علماء الزيتونة، وهو في الحقيقة يعد من البقية الباقية من علماء هذه المدرسة العظيمة التي طالمت في الماضي، طالما أخرجت العلماء الأفذاذ كابن عرفة وغيرهم رحمة الله على العلماء. وقد توفاه الله تبارك وتعالى بعد بذل وعطاء، وكان قد أم ذلك الجامع الكبير لمدة 50 سنة قضاها في العلم والتعليم، فرحمة الله عليه. ولكن الذي يؤسف عباد الله أنه إذا مات عالم من العلماء وانثلمت ثلمة من الإسلام وسقطت عرصة وركن من أركانه، أي إذا مات عالم وأفل نجم من النجوم، فإنه لا يتحدث عنه إلا قليلا قليلا، في الوقت الذي لو مات فيه فنان أو عربيد أو مهرج أو رياضي أو صحفي لقامت الدنيا ولم تقعد. سبحان الله العظيم، أين تبجيل العلماء؟ إنهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى وورثة الأنبياء، والله لولا العلم ما جئنا ولا رحنا ولا قمنا ولا جلسنا، والله لولا العلم لظلت هذه الأمة، فإن فضل أهل العلم علينا كبير كبير، إنهم الذين قضوا حياتهم وأفنوا شبابهم وصحتهم وأبصارهم في العلم والتعليم. وأبسط شيء نرده إليهم بالترحم عليهم والإشادة بذكرهم وقراءة مؤلفاتهم وتراجمهم والصلاة عليهم ولو كانت صلاة الغائب. ولا خير في أمة ولا خير في شعب لا يبجل أهل العلم، لا خير في قوم يعظم الفنانين ويعظم المهرجين ويحتقر العلماء والدعاة المخلصين، هؤلاء لا خير فيهم، فإن لله وإنا إليه راجعون. كل يوم وكل سنة نفجع بموت عالم وبأفول نجم من نجوم العلم، ولا تتكلم وسائل الإعلام عنهم إلا قليلا، بل إن موتهم راحة، إن موتهم راحة لشياطين الإنس والجن. والعلم لا يقبض هكذا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدأ دلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء. يكفي العلماء شرفا أن الله قرن شهادتهم بشهادته على أعظم حقيقة في الوجود. شهد الله ألا شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأخشى القوم وأخشى الناس لله هم العلماء، وهم العارفون بالله تبارك وتعالى لا غير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يخلفنا في عالمنا هذا وفي فقيدنا هذا خير الخلف بمنه وكرمه، وأن لا يقبض العلم من هذه الأمة، وأن يطيل أعمار علمائها ودعاتها بمنه وكرمه. ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن استهدى وهدى وتعلم وعلم على بصيرة. ونسأله تعالى العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا.